صلى الله عليه وسلم. رابع شاهد الملائكة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تيجي بقى الملائكة تشهد عليك، ده أنا شفتك كنت بتعملي كذا وكذا وكذا. البصق في الأرض، شوفي البصق في الأرض، تتأذى منه الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة بتبقى معانا أخوات محوطاكي، وكلما زدت حفظا لله في سمعك وبصرك وقلبك كلما زادت معية الملائكة لك. خمسة، تشهد الأرض بما على ظهرها من طاعات وسيئات، كل بقعة تشهد لك. ستة، تشهد الأعضاء. انت لا مش مقتنع ان انا عملت كذا، ايديكي دي يا ما عملت حاجات غلط، اتلمست لمسة حرام، اتمسكت مسكة حرام، وما يزيد عن اليد، كل ده هيشهد، لان الجلد ده مش ملكك، ده ملك الملك. فانا اتلمست لمسة حرام، اسأل الله العفو والعافية، جلدك هيشهد عليكي، هيشهد عليكي جلدك واعضائك. في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما فقال: يومئذ تحدث أخبارها، في سورة الزلزلة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ أنتوا عارفين إيه أخبار الأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أو أخبارها أن تشهد الأرض على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، فتقول: يا رب لقد عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيجادل العبد اللئيم ربه الكريم ويقول العبد: يا رب أنا أرفض هذه الشهادة، لا الأرض دي بتكذب، أنا ما قلتش كده ولا عملت كده ولا مشيت في الباطل ولا رحت في المشوار الفلاني ولا عملت كذا، أنا أرفض هذه الشهادة وأرفض هؤلاء الشهود. يقول العبد لربه: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى قد أجرتك من الظلم. فيقول العبد: فإني لا أجيز شاهدا علي إلا نفسي. مش أنت يا رب حرمت الظلم على نفسك؟ وأجرتني من الظلم؟ أيوه. طب أنا بقى إيه؟ أنا عايز نفسي اللي تشهد علي. فيقول سبحانه وتعالى، الصوت يا أخوات، فيقول سبحانه وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بس مش عاوز إلا كده، نفسك اللي هتشهد عليك. فيختم الله على فيه بقه يقفله، وعلى لسانه الذي تعود بالجدال، ويأمر أركانه أي جوارحه أن تنطق، فتشهد عليه جوارحه وأركانه، فإذا خلى بينه وبين الكلام سب ولعن جوارحه، يقعد يسب جوارحه: ايه ده عليك لعنة الله، انت ازاي تقولي عليا كده، ازاي يا ايدي تقولي عليا ان انا سرقت وان انا نهبت وان انا ارتشيت وان انا كذا وان انا كذا، ازاي تقولي. وقال لها: سحقا لكن، فعن كن كنت اناضل. يا بطني اللي شهدتي ان انا سرقت وان اكلت حرام، ده انا عشانك سرقت ولا لا؟ يا فرجي اللي شهدت ان انا مشيت عشان ازني، ده انا عشانك عشان اريحك زنيت، ده انا عشانك كنت بتفرج على الاباحيات عشان انت تنبسط وتسكن، فعن كنا كنت اناضل. هذه المواقف المهيبة يا اخوات محتاجة مننا الوقفة مع النفس. لا ده انا عايزة حياتي تتغير، ده انا عايزة اقف في كل هنتسأل على كل كبير وصغير وكل نقير وقطمير كما قال صلى الله عليه وسلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يكسبون هنا إيه؟ فيها حد بيكسب وهو قاعد مكانه؟ يكسب، بيسعى بما كانوا يكسبون، قاعد يسعى برجليه عشان يكسب، وقاعد يسعى بإيديه عشان يكسب، وقاعد يسعى بكذا، وقاعد يجيب ويدور ويعمل عشان ينبسط وهكذا. دي القاعدة الإيه؟ الرابعة. القاعدة الخامسة، مضاعفة الحسنات لأهل الإيمان. الله أكبر يا أخوات، أنا قلت لك لا يستوي الله سبحانه وتعالى زي ما احنا قلنا خلاص اول حاجه وما ربك ظلم للعبيد. اثنين ها احفظوهم معايا، لا تزر وازره وزر اخرى. تمام. ثلاثه اعذار الله لخلقه. اربعه يؤتى بالشهود، الشهود هيشهدوا عليك. خمسه ها بالظبط كده مضاعفه الحسنات لاهل الايمان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يضاعف الله الحسنة إلى عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. إيه مقياس مضاعفة الحسنات من حسنة لسبعمية؟ الإخلاص. فتح الله لك الإخلاص. على حسب إخلاصك هتضاعف حسناتك. هكذا في صلاتك، إخلاصك في صلاتك إيه؟ إكمامك ليها إيه؟ كل ما تتمي العمل كل ما ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لك الحسنات. القرآن قراءتك فيه إزاي؟ بإحسان ولا أي حاجة وخلاص؟ يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كل عاوز رب الناس ملك الناس إلهي الناس يلا خلاصي عشان أختم بسرعة. لها عشان كده بتقول لي التجويد ومش مهم ومش عارفه مين في التلفزيون بيقول ان هو ايه مش فرض عين ومش فرض على الناس لكن هو فرض على ائمه بس وما الى ذلك. اقول لك يا حبيبه قلبي احنا بنتعامل في دين بيتعامل بالذر بالذر. الله يحب المحسنين. من ضمن احسانك في الامر انك تقراي القران صح. ما انت بتطوري على كل حاجه في حياتك انك تعمليها صح. اشمعنى جت على القران؟ يعني على قدر إخلاصك وتعبك وشقاكي في أن أنت تتعلمي الحاجة وتعمليها بإحسان على قدر عطاء الله لك ومضاعفة لحسناتك. القاعدة السادسة تبديل السيئات حسنات. الله أكبر. أسأل الله أن يرزقنا. تيجي كده تلاقي سيئات عندك اتحولت لإيه؟ لحسنات. يقول الله سبحانه وتعالى، بس دول بقى مش لأي حد، دول لمين؟ لعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هي دي أخوات اللي هم إيه بقى؟ شوفي أول حاجة اتقالت فيهم إيه؟ إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. كتر الخناقات والجدال ويا بنات البنات الشباب اللي معايا الفيس وخناقاته الله يبارك فيكم. الفيس وخناقاته تقول أنا بدافع عن كذا وبدافع عن السنة وكذا وكذا. إني زعيم بقصر في وسط الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. امشي وسيبهم خالص. تقعديش تجاه كثرة الجدال تولد قساوة القلب. بلاش جدال كتير. رأيتي ناس عمالين يخوضوا قولي كلمة في الله نصيحة. قبلوها ما قبلوهاش وقعدوا دخلوا فيك تك تك تك تك السلام عليكم. تقومي طالعة خالص وسايبة الموضوع سواء في بيتك سواء في الفيس سواء في أي حاجة. تفضل. ما هو اقول الحق ما انا بقول اهو اقول الحق الاول. تمام كده. هما مش هيقتنعوا بالحق غالبا يعني. تمام. الا من رحم ربي. خلاص. ان عليك الا الايه البلاغ لست عليهم بمسيطر بس كده. طيب والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أزامة. والأسامة والزنا يا بنات ويا شبات ويا أخوات كله له مقدمات. إن العين لتزني وزناها النظر وإن الأذن لتزني وزناها السمع وكل ذلك والقلب يهوى ويتمنى. القلب بقى إيه؟ ما هو مش بنقول ولا يزنون يعني لازم إيه يقع في الزنا. المقدمات لا تقربوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات ده فلان بعت لي وإيه الجمال ده أنت كنت منورة النهاردة ده أنت كنت متألقة إيه الكلام الجميل ده يا كلام رائع وجميل.